تجمع بين ما ورد أن عائشة قد زارت القبور وبين الأحاديث التي تحل ذلك. عائشة ما كانت تزور القبور، إنها زارت قصرا فيها لأنه مات غائبا عنها قرب مكة، فقال ما شركت كما قلت، إنه شركت موتك ما قلت. هذا يدل على أن زيارة القبور ليس هي مشروعة، ولهذا قال قالت لو شركت كما قلت، فلو قالت زيارة القبور على النساء كانت زيارتكم مطلقة ولو في ذلك كما ينبغي تزور اليهود النساء الفقيره وهذا. فلا يكون النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده، ولا بعد الخلفاء يزورون الفقيه ولا قبور السعداء، وعلم انه استقر عندهم ان الجار في النساء القبور غير مكتوبه. واما حكمتهم الله في ذلك ان النساء في الخلال وجاءت الندوه فلا تصبر طائفه من العقل الا في البصيره، فلا يزورن القبور ربما اقبط عنهن من الجزع والنياحه والحسن والتبرج ما لا اقبط عن الله، وهن فتنه من رحمة الله من أعلم من اتباع الجنائز ومن زاد القبور، لأن هؤلاء لا إنهم لو كان جنائز ربما حضرتنا بين مشيئين وقلتنا الجنائز، لأن كل امرأة لم تعتني بالستر والحجاب والتحفظ وهكذا عند زيارة القبور، فلا تعرف في اختلاطهن بالرجال حين الزيارة وحين تشييع الجنازة، فالعبرة والله أعلم وتركب من كونهن فتنة وإلا الصبر وإلا نظر العواقب، ربما يهن ونحن على الميت فيضر في ذلك، وربما أبدين شيء من الفتنة من شعورهن أو من أجسادهن، فيهتن رجال الأحياء ويوجد الأموات بنياحتهن وقيل بفضلهن، وربما حكيم عليهم جل وعلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.